بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعة والموعود بالحوض والشفاعة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاء متجدد من برنامجكم المبارك الباقيات الصالحات، ولكل حلقة عنوانا، وعنوان حلقة هذا المساء فنسي حوتهما، وظاهر أنه مأخوذ من الآية الكريمة التي كانت تتحدث في سورة الكهف عن نبي الله وكليمه موسى بن عمران وعن فتاه يوشع بن نون على يوشع السلام. أيها المؤمنون، نلحظ ونريد أن نبين أننا لا نقصد الحديث عن موسى والخضر، وإنما اقتطفنا هذا العنوان وارتضيناه للحديث عن النسيان بوجه عام. فالحلقة تتحدث عن النسيان في القرآن، النسيان في السنة، طريقة وحال الإنسان إذا نسي كيف يتصرف. هذا البرنامج نخاطب به بفضل الله عز وجل عامة المؤمنين، ونريد من خلاله أن نقرب مفهوم الشرع بصورة متوازنة مستقيمة وسطية إلى القلوب والعقول والأرواح، حتى ننشأ جميعا متحابين متوادين، نعلم حقيقة هذا الدين الذي يسره الله عز وجل لنا. وقال وقوله الحق: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أخبر الله عز وجل أن كليمه وصفيه موسى بن عمران خرج في طلب العبد الصالح، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ورد في الأثر أن موسى لما أخذ المكتل وفي المكتل حوت، قال لفتاه لغلامه يوشع بن نون: لا أكلفك إلا أن تخبرني إذا فرقت الحوت. فقال له يوشع: ما كلفت كثيرا، ما كلفت كبيرا، أي أن الأمر هين، إن كان جميع ما تريده مني إنما يقع في أنني حال أفارق الحوت أخبرك، فهذا أمر يسير، فما ضياع على هذا العهد. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ مجمع البحرين أخبر أنهما نسيا حوتهما. قال: فنسيا حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. لما اتخذ الحوت سبيله في البحر كان يوشع متذكرا، لكن موسى كان نائما، فما أحب الفتى أن يوقظ موسى، وقال في نفسه: إذا استيقظ كليم الله أخبره. فلما استيقظ كليم الله نسي يوشع أن يخبر موسى، ومضى في طريقهما يومهما وليلتهما. في اليوم التالي قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أتذكر إذ أوينا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. من الذي نسي؟ يوشع، بدليل بقرينة قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان. لكن الله قال: فنسي حوتهما. أسند النسيان إلى موسى ويوشع، وهذا من دلالة عظيم حق الصحبة. فلما كان حق الصحبة في الشرع عظيم، جعل الله جل وعلا إسناد النسيان إلى الاثنين معا، رغم أنه لم يقع إلا من أحدهما. قال الله عز وجل عنه: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، لكن الله أسنده في الأول إلى الاثنين لعظيم حق الصحبة، وكأن الصاحبين شيء واحد. فليعرف أحدنا حق الصحبة في السفر، حق الزمالة في العمل، حق الجوار في الحي، حق المواطنة في البلد، هذا كله ينبغي أن يحتاط المؤمن له أو أن يتحدث. نعود إلى الثمرة وهي النسيان. النسيان لا مفر منه، مركب في بني آدم. قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أبينا آدم: فنسي آدم فنسيت ذريته. فالنسيان شيء يخالط دمنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه وهو أكرم الخلق وأعلمهم بالله والمؤيد بالوحي، يقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. لكنه صلى الله عليه وسلم معصوم أن ينسى في البلاغ الذي أمره الله عز وجل به من الرسالة، هذا محال. وما ينساه يذكره الله عز وجل به، وما ينساه بمقتضى بشريته يذكره الله عز وجل به ولا يقر على نسيانه، صلوات الله وسلامه عليه. وربنا يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: سنقرئك فلا تنسى. ثم يأتي الاستدراك: إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. وهذا يدل على أن النسيان مركب في بني آدم. والنسيان يأتي أحيانا بمعنى الترك، وهو في القرآن كثير، لكننا سنعمد إلى بعض آيات، إلى بعض أحاديث تتعلق بالنسيان، نعرف منها من مجموعها ضعفنا، وإذا عرفنا ضعفنا عرفنا عظمة خالقنا، وإذا عرفنا عظمة خالقنا لجأنا إليه دون غيره أو سواه، وإذا عرفنا ضعفنا وعظمة خالقنا أكثرنا من الاستغفار لعل الله أن يجبر كسرنا. وقد قال الله عز وجل عن هذه الأمة في رحمة عظيمة الله أنهم دعوا ربهم فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا من فضل الله ورحمته بهذه الأمة المحمدية المرحومة من الله عز وجل. ونبدأ مستعينين بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله عز وجل عن عبده ونبيه يوسف ابن يعقوب قال وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. من الذي قال؟ يوسف. للذي ظن، أي غلب وتيقن يوسف أنه ناج منهما، أي ناج من الرجلين من الصاحبين اللذين كان معه في السجن، فإن السجن دخله مع يوسف رجلان فتيان، وكل من هذين الرجلين رأى رؤيا وعبرها يوسف لهما ثم أخبرهما بأن أحدهما هالك وأحدهما ناج. قال كما في تعبيره لهما، قال الله عز وجل أنه قال لهما لا يأتيكما طعام ترزقان نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما ذلكما ما علمني ربي، إلى أن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي يخرج من السجن فيصبح ساقيا للملك، لأن كلمة رب هنا بمعنى صاحب، وهي أضيفت إلى كلمة إلى الهاء وهي تدل على الضمير العائد على الساقي، والمعنى أن هذا الرجل سيخرج من السجن سيعفى عنه ويصبح ساقيا لدى الملك، وأما الآخر وهذا الهالك فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فجعل الرؤيا بمنزلة الفتية وأجابهما. ثم قال الله عنه وقال أي يوسف للذي ظن أنه ناج منهما، أي لمن أول له الرؤيا على أنه يصبح ساقيا لدى الملك، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي إذا أصبحت قريبا من الملك ساقيا له في جلوته أو في خلوته أخبره عن حالي وعن أنني مظلوم وأنني مغلوب على أمري في السجن. قال ربنا فأنساه الشيطان ذكر ربه، جاء لفظ النسيان هنا، لكن من الذي أنساه الشيطان ذكر ربه؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان. القول الأول يقول إن المعنى أن يوسف عليه السلام لما غلب على ظنه أن هذا العبد ناج لجأ إلى هذا الناجي وطمع في أنه لو أخبر الملك بحاله أنه سيخرج، فيقولون إن يوسف تعلق بالآدميين ونسي بنسيان الشيطان له برهة من الدهر قليلة يسيرة في غفلة منه رحمة رب العالمين. هذا أحد التفاسير، ليس قولي، هذا قول قال به العلماء من قبل، هذا التخريج الأول للآية. فيكون قول الله عز وجل فلبث في السجن بضع سنين، معنى ذلك على هذا التفسير أنه أصبح عقابا ليوسف لأنه غفل أن يلجأ إلى ربه ولجأ إلى عطف الآدميين. ويقولون في هذا من الإسرائيليات أن جبرائيل عليه السلام دخل عليه، دخل على من؟ على يوسف، دخل عليه في السجن فقال له يوسف يا أخا المنذرين ما الذي أتى بك في دار الخاطئين؟ ما معنى يا أخا المنذرين؟ أي من أنت ملازم للمنذرين الذين هم الرسل تأتيهم بالوحي، فأنت أخو المنذرين، ما الذي جاء بك في دار الخاطئين يعني في السجن؟ قالوا إن جبريل عليه السلام قال له، أي قال ليوسف وأنت يا ابن الطاهرين كيف غفلت عن الله واستجرت بالآدميين؟ فحكم الله عليه أن يلبث في السجن بضع سنين. هذا أحد التفسيرين للآية. تفسير الآخر للآية أنهم قالوا فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان ذلكم الساقي أن يذكر الملك بموضوع يوسف، فلم يفطن ونسي، ولما خرج من السجن شغلته الفرحة السقيا القرب من الملك، شغله وأنساه الشيطان أن يذكر للملك خبر يوسف كما أوصاه يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. الآن ما الذي نرجحه نحن؟ نحن نرجح الرأي الثاني. لماذا نرجح الرأي الثاني؟ لقرينة. أين تلكم القرينة؟ أن الله عز وجل قال فلبث في السجن بضع سنين، ثم ذكر رؤيا الملك وكيف أن الملك رأى رؤيا، ثم قال الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. تذكر بعد أمة أي بعد زمن، بعد فترة، بعد أيام، بعد سنين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، فهذا قوله جل وعلا وادكر بعد أمة يدل على أنه هو الذي نسي، لأن التذكير والتذكر لا يقع إلا بعد نسيان، فيصبح الترجيح أن قول الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد للساق، ليس عائدا إلى يوسف، وإنما قول الله عز وجل فلبث في السجن بضع سنين أي بدهي عندما لم يخبر ذلك الساق الملك بحال يوسف أن يبقى يوسف في السجن، لأنه لا يوجد سبب لخروجه من الأسباب الكونية المشروعة التي كان يوسف يؤمل بها يوم أن قال للساق اذكرني عند ربك. لكن نقول في غالب ظننا وتفسيرنا للآية محال أن يأتي من يوسف عليه السلام أن يغفل عن الله عز وجل ذرة، وأن يعمد إلى الآدميين ويغفل عن رحمة رب العالمين. أقول هذا لا يظن به بعض أحد الصالحين، فكيف يقال عن رسول من رسل رب العالمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ والمراد أيها المباركون الإخبار عن مسألة النسيان في هذه الآية التي هي إحدى الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها النسيان، وهي هنا متعلقة بنبي الله يوسف ابن يعقوب، أي بخبر وقصة يوسف ابن يعقوب عليه السلام والعلم عند الله. نأتي لآية ثانية تكلمت عن النسيان، لكن هذه الآية فيها رحيق إيمان عظيم. قال الله عز وجل يخبر عن كفر بعض كفار قريش، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ما معنى الآية؟ وإذا مس الإنسان ضر بلاء، بأساء في جسده، في ماله، في أهله، في ذويه، في حاله، في جاهه، في سلطانه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. ما معنى ربه هنا؟ خالقه، سيده، مولاه، الله الذي لا إله إلا هو. دعا ربه منيبا إليه، منيبا أي راجعا. فهو إن كان مشركا متبرئا من الأوثان التي يعبدها، وإن كان فاسقا من أحد المؤمنين متبرئا من المعاصي التي يأتيها والفسق الذي يتلبس به، منيبا إليه. ثم إذا خوله نعمة منه، خوله بمعنى أعطاه، فانقلب الفقر غنى والمرض صحة وتبدل الحال نعمة، وأضحى الأمر نعمة وخيرا وبرا بعد ضراء، أضحى سراء. نسي ما كان يدعو إليه من قبل. نسي ماذا؟ للعلماء فيها أقوال ثلاثة. قال بعضهم نسي الدعاء الذي كان يدعو به، وقال آخرون نسي الضر الذي كان فيه، وقال غيرهم نسي الله الذي كان يدعوه. والراجح الثالث والأولان تبع له، والأولان تبع له. نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. إن كان مشركا فالمراد بالأنداد الأصنام والأوثان، وإن كان فاسقا عاصيا، كيف نقول عن الفاسق والعاصي ولا نقول عنه أنه كافر وقد جعل لله أندادا؟ هو في سيرته، في مجتمعه، في حياته يتعلق برجال، فينظر الناس إليه على أنه قدوة، فيتعلقون بالرجال وذوي السلطان وذوي الثراء وذوي الجاه وذوي المناصب ظنا منهم أن بيدهم شيء، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وهو بهذا شاء أم أبى سيضل عن سبيل الله، سيضل الناس عن سبيل الله. فيقول له ربه قل تمتع بكفرك قليلا، مهما امتد يسمى قليلا لأنها دنيا، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فإن كان مشركا فهو من الخالدين، وإن كان غير مشرك تمسه النار يدخل الجنة بسابقة عذاب، عياذا بالله من ذلك كله. هذا من معاني النسيان في القرآن، والآية من سورة الزمر، وفيها من الوعيد ما الله جل وعلا بها عليم، وفيها بيان أن الإنسان يتقي الله جل وعلا في السراء والضراء، ويذكره على كل حال ويلجأ إليه في كل مآل، والله وحده هو الكبير المتعال. الجزء الثاني إن شاء الله تعالى من هذا اللقاء، وعنوان حلقة هذا اليوم فنسي حوتهما، وقلت إنها تتحدث عن النسيان بمعناه العام لا بالمعنى الخاص الوارد في الآية، سنتحدث عن النسيان في القرآن وفي الأحاديث الشريفة والعلم عند الله. وإلى الجزء الثاني أيها المباركون. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثاني من حلقة هذا المساء المبارك، وعنوانها فنسي حوتهما. ومزينا نتحدث عن النسيان الذي هو نعمة من نعم الله عز وجل في بعض أحواله على عباده. كتب الله عز وجل على العبد أن يبتلى، وقال وقوله الحق: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وما من أحد كبر أم صغر إلا ومرت وستمر عليه من نوائب الدهر ما الله عز وجل به عليم. من رحمة الله تبارك وتعالى أن أعطى العبد، أعطى الإنسان النسيان في مثل هذه الأحوال، فيكلف الإنسان بالأقرب والأدنى من النوائب التي حصلت له وما بعد ومضى عليه دهر طويل، رحمه الله عز وجل بالنسيان الذي يجعله في منأى أن يحزن على ما قد مضى وفات. ولهذا يقول أهل الحكمة: كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، فإنها تبدأ كبيرة ثم لا تلبث أن تصغر. وهذا لا يختلف عليه اثنان من العقلاء، موجود في حياة الناس. فهذا أحد ضروب النسيان التي تمر على العبد، وهي تظهر للعبد ضعفه وعجزه، وفي الوقت نفسه تظهر عظيم رحمة الله جل وعلا على عباده. هذه حالة أولى. لكن هذا النسيان في النوائب، فيما يعتري الإنسان من حوادث الدهر التي كتبها الله عز وجل عليه، لكن هناك نسيانا يتعلق بالعبادات، يتعلق أحيانا بالصلاة، يتعلق أحيانا بالصوم، يتعلق أحيانا بغيرهما. ويحتاج المؤمن إلى أن يفقه ذلك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يفطن كيف يتعامل مع هذا. نأتي إلى الصلاة. الإنسان وحاله حال النسيان مع الصلاة على أحد ضربين. الحالة الأولى أن ينسى الصلاة، صلاة الفريضة بالكلية، يشغل عنها فينسيه الشيطان إياها، إما لعارض حصل، لسبب ابتلي به، لأي سبب كان ينسى الإنسان الصلاة. قد يقول: سأصلي بعد قليل، سأصلي بعد قليل، ثم يشغل ثم ينساها ولم يتعمد الترك، لأنه لو تعمد الترك وذكرها هذه مسألة أخرى. لكنه نسي ثم تذكر أنه لم يصلي. فمثلا رجل شغل عن صلاة العصر ثم تبين له أنه لم يصلها، يسأل: ما الحال هنا وقد نسيت الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. إذن نحن نستند الآن في الفتوى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يأمره بأن يصليها إذا ذكرها. لكن نقول السؤال: متى ذكرها؟ فإذا ذكرها قبل أن يشرع في صلاة المغرب، بمعنى أن المغرب أذن له ودخل وقته، ثم وهو يتوضأ لصلاة المغرب وقبل أن يحرم بالصلاة تذكر أنه لم يصلي العصر، وصلاة المغرب جماعة قائمة، فنقول له: صل العصر، لأن الترتيب هنا لا بد منه، لأنك ذكرت العصر قبل أن تصلي المغرب، ثم بعد ذلك صل المغرب. هذه حال. الحالة الثانية أنه صلى المغرب، ولنقل صلى العشاء، ثم بعد صلاة المغرب بعد صلاتي المغرب والعشاء تذكر أنه لم يصلي العصر، فنقول له: صل العصر، لكن المغرب والعشاء تبقيان على حالهما، وقعت منك صحيحة لا تثريب عليك فيهما، لأنك عندما صليت المغرب وصليت العصر لم تكن تذكر أنك لم تصلي العصر، فأنت صليت المغرب وصليت العصر وغالب ظنك وجماع قواك على أنك صليت العصر. هنا لا تطالب بالإعادة ولا بأن تقضي صلاة المغرب ولا صلاة العشاء وينتفي الترتيب في حقك، لأنك عندما صليت العصر صليتها عندما ذكرتها، وهذا ما طالبك به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر. تبقى حال أخرى: إنسان نسي صلاة العصر ولم يتذكر أنه لم يصليها إلا والشمس تهم بالغروب لكنها لم تغرب، أو نسي صلاة الفجر ولم يتذكرها إلا والشمس تهم بالإشراق لكنها لم تشرق، فهل يقول إن هذا وقت نهي إذا كان غروبا أو وقت نهي إذا كان إشراقا فأؤجل الصلاة حتى تطلع الشمس وتشرق بعدها بقليل، أو وأجل الصلاة حتى تغرب الشمس لأنه وقت نهي ثم بعدها بقليل نصلي؟ نقول لا. لما نقول لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع فقد أدرك صلاة الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تيسير ورحمة للأمة، والشرع كله حكمة ورحمة، والشرع كله حكمة ورحمة، فله أن يصلي ولا يقول إنه وقت نهي لهذا الحديث المبشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الحالان التي ذكرناهما يتتعلق بنسيان الصلاة بالكلية، لكن ثم تنسي داخل الصلاة وهو ما يسمى بالسهو. فننظر فيما الذي نسيه الإنسان في صلاته، هل نسي ركنا أو نسي واجبا؟ فإن نسي ركنا فالركعة التي فيها هذا الركن المنسي سجودا أو ركوعا أو جلسة بين السجدتين وكل ذلك أركان، ينبغي عليه إعادة الركعة بالكلية. أما إن كان الذي نسيه الإنسان وسهى عنه واجبا من واجبات الصلاة فلا يطالب بالإعادة ولا بقضائه كاملا، إنما يجبر بسجود السهو، إنما يجبر بسجود السهو. ففرق ما بين ترك الصلاة بالكلية وفرق ما بين نسيان ركن في الصلاة، فإذا نسي ركنا يعيد الركن ويأتي بسجود السهو، وإذا نسي واجبا لا يعيد الواجب وإنما يأتي بسجود السهو، كمن نسي أن يجلس للتشهد الأول ثم قام وانتصب قائما وشرع في قراءة الفاتحة، فهذا انتصب قائما ولا مجال لأن يعود للجلوس إذا تذكر أنه لم يجلس التشهد، لكن الجلوس للتشهد واجب فيلزمه سجود السهو، على خلاف بين العلماء قبل السلام أو بعده، المذاهب في هذا مختلفة، لكن لو جعله قبل السلام أحوط. ولا يلزم بالإعادة أو لا يطالب بأن يجلس ويعود للتشهد، لكن لو فرضنا أنه بعد أن انتصب قائما تبين له أنه أغفل إحدى السجدتين فنقول تلك الركعة كأنها لم تكن، واجعل الركعة التي أنت فيها بدلا من تلك الركعة التي ذهب السجود فيها، والسجود ركن من أركان الصلاة لا يمكن أن يعوض فقط بسجود السهو، لا بد من الاتيان به كاملا ثم يسجد الإنسان سجود السهو. بهذا يجتمع حال النسيان في حال الصلاة وفي النسيان قبل الصلاة وهو تركها بالكلية. الآن بعد أن فرغنا من الصلاة وهي عماد الدين نأتي للصيام. الصيام شرعه الله عز وجل فرضا في رمضان ونفلا في غيره، بعضه سنن مؤكدة وبعضه نفل عام. ويقع من الإنسان نسيانا أن يطعم أو يشرب أو يأتي غيرهما من المفطرات نسيانا، فقد يأتي الإنسان وهو صائم ثم يغفل ينسى أنه صائم فيأكل أو يشرب أو حتى يقع منه إتيان أهله، لكنه فعل ذلك في فرض أو نفل وهو ناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذه صدقة من الله عز وجل تصدق بها على هذا العبد، فلا حرج عليه أن يتم صومه ويبقى صائما وإن أطعم وإن شرب قليلا أو كثيرا ما دام حال أكله وحال شربه كان ناسيا. والنبي عليه الصلاة والسلام خص الأكل والشرب بالذكر لأنه غالب ما يقع فيه النسيان، لكن لو وقع النسيان في غيرهما من المفطرات كالجماع مثلا يأخذ الحكم نفسه، هذا الصحيح، يأخذ الحكم نفسه ويتم الصوم ولا حرج عليه. يبقى السؤال: لو أن إنسانا رأى صائما يعلم أنه صائم كما في رمضان، فالأصل أن المسلمين جميعا في رمضان صيام، فلو رأى أحد من الناس في نهاية رمضان رأى غيره من المسلمين يأكل أو يشرب وعلم أنه ليس بمريض وليس بمسافر وليس من ذوي الأعذار، وعلم أنه إنما شرب أو أكل في غالب ظن الرائي أن ذلك نسيانا منه، نسيانا من أخيه، هل يذكره أو لا يذكره؟ يقال أن يقول العلماء يذكره، لأن ذلك نسيانا من الآكل من الطاعم، لكنه من الرائي يدخل في باب البر والتعاون على البر والتقوى، فيذكره ويخبره ويذكره بالصوم حتى يترك ما في يده وما مضى من قبل أن يذكره أخوه به، فهو يندرج عليه ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا كله في النسيان المتقرر في باب الصوم. الآن حررنا النسيان في باب الصوم وفي باب الصلاة. يأتي النسيان في أحوال الناس العادية، كمن يعد أخاه ثم ينسى، أو أصلا الإنسان يبيت أن يفعل أشياء ثم ينساها. لها طرائق قبل أن تقع ولها طرائق بعد أن تقع. فأما قبل أن تقع فإن الله علمنا أن نقول: ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فعلمنا الله عز وجل إذا عزمنا على أمر وعدا قطعناه أو شيئا أردناه أو واجبا بيتنا صنيعه أن نقول إن شاء الله. فقولنا إن شاء الله سواء قلناها تحقيقا أو تعليقا إنما فيه تفويض الأمر إلى ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا من تأديب القرآن لنبي عليه الصلاة والسلام، والناس والأمة تبع لنبيها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والله عز وجل يقول عن عباده الصالحين وأوليائه المقربين: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وغير ذلكما من الآيات العظيمة في كتاب ربنا الكريم. والمقصود هذا حال قبل أن يقع الأمر. فإذا وقع النسيان، فإذا تبين لك أن أخاك إنما ترك ما ترك نسيانا منه، فلا سبيل لك عليه ما دام الله عز وجل في التكاليف الشرعية العظام أعذرنا بالنسيان. من باب أولى أن تعذر أخاك إذا نسي، أن تعذر أخاك إذا نسي. والله عز وجل لما ذكر خبر الكليم موسى مع الفتى قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، لم يذكر لنا ربنا أن موسى عاتب الفتى على نسيانه، مع أنه تكلف وقتا وزمنا وداء وطريقا مشاها موسى حتى بلغ به النصب والتعب، ومع ذلك لم يعاتب الغلام ولم يعنف، لأن الغلام أسند ذلك وجعل عذره النسيان. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان. وما دام هذا النسيان متعلق بك متعلق بغيرك فلا يمكن أن يكون مقبولا أن تلوم غيرك في شيء أنت متحل به، أنت متلبس به، وإن لم يكن في الحال نفسها. فكما وقع النسيان من أخيك سيقع النسيان منك. ولهذا مهما بلغ حفظ الإنسان، مهما بلغ حرصه، مهما بلغ تمسكه بالشيء، يأبى الله جل وعلا إلا أن يمضي قدره. ويقولون، والظاهر أنه عن قتادة رحمه الله وكان آية في الحفظ، فحدث مرة ففتن الناس بحفظه فقيل له: إلى أي حد أنت تحفظ؟ قال: والله ما قرأت شيء، ما بلغ، كان كفيفا، ما بلغ سمعي شيء فنسيته، ولا صنعت شيئا فنسيته. ولم يلجأ أن ينسبه إلى الله، ولعل الله أراد أن يعلمه. وخير لك أن يؤدبك الله في الدنيا لا أن يعاقبك في الآخرة. فلما قام من مجلسه وقد فتن الناس به قال: يا غلام أين حذائي؟ فقال الغلام: قد لبستها يا عمه. فنسي أنه لبس حذاءه، فعلمه الله عز وجل وأخبره بضعفه قبل أن يخرج من مجلسه. وهذا من تأديب الله عز وجل لعباده. والمراد أن النسيان يقع من الصغير، يقع من الكبير، يقع من الذكر، يقع من الأنثى. وأحيانا يتكلم فيه الشعراء ورواد الأدب: متنبي يقول نسيت وما أنسى عتابا على الصد، إلى أبيات أخرى ذكرها. وهذا حال بني آدم ودلالة ضعفهم وعجزهم. والله المستعان أن لا يكلنا إلى أنفسنا لا طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا هو الجزء الثاني من حديثنا في هذا المساء، وعنوانه فنسي حوتهما. بقي أيها المباركون الجزء الثالث، نجيب فيه عن أسئلتكم، نزدرف إليه إن شاء الله تعالى. والله المستعان وعليه البلاغ. وإلى الجزء الثالث وأنتم بخير وعافية. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثالث من حلقة هذا المساء المبارك، وعنوانها فنسي حوتهما. وقد مر معنا في الجزء الأول حديثنا عن نبي الله يوسف، ورجحنا أن النسيان إنما كان من الساقي ولم يكن من نبي الله عز وجل، وبينا لما انتصرنا لهذا القول.

إلى مثل هذا العمل المحرم. الأخ الكريم يقول في بنك يشاع أنه ربوي، وهذا يعني في السؤال نوع من الغرابة، لأن الأصل أن الإنسان وهو يعمل في بنك قد يتبين له إن كان هذا البنك ربويا أو لا. ثم يقول أعمل في مساندة الفروع وليس لي علاقة بالمعاملات الربوية. إذا كانت ليس لك علاقة بالمعاملات الربوية فأنت تخرج من اللعنة قطعا، لكن يبقى قضية المال الذي تأخذ منه ما أشبه ذلك، والأصل أنك تأخذ الأجر على صنيعك المباح، إن لم يكن لك علاقة بالمعاملات الربوية فلا يضرك. من أين يأتي من ينفق، من يعطيك أجرك بهذا المال؟ لكن الأحوط لو استطعت أن تخرج منه خيرا تفعل، لكن لا يلزمك ما دامك الأمر كما تقول ليس لك علاقة بالمعاملات الربوية. ونسأل الله العافية وأن يتوب على المسلمين من هذا البلاء الذي عم. وآخر يقول ما حكم الحنث؟ قد اتخذت على نفسي عهدا مع الله فقلت وعاهدك يا رب أن أبتعد عن الغيبة، ووقعت فيها بعد ذلك يقول من غير قصد. الغيبة عدها بعض العلماء من كبائر الذنوب، وبعضهم يقول إنها ليست من الكبائر، حجتهم أنه لا يكاد أن يسلم منها أحد. والسائل يقول عاهدت الله، هو الأفضل أن لا يصنع الإنسان هذا، لأن العهد مع الله ليس بالأمر الهين. الله يقول عن حال بعض المنافقين ومنهم من عاهد الله، لكن محال أن نقول عن أخينا الكريم هذا أنه من المنافقين، بل إن استشهدت بالآية لذكر العهد، وإلا إن شاء الله تعالى أنك بريء منها ومن تعلقك بمعنى الآية وبدلالتها هنا. لكن نبقى في الطريقة نفسها. الغيبة نهى الله عز وجل عنها في كتابه، ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعراض المسلمين ينبغي أن تكون مصونة. لكن السائل يقول وقعت فيها من غير قصد، قولك وقعت فيها من غير قصد تحمد عليه، وهذا دلالة على أنك تملك نفسا أوابة، تملك نفسا لوامة. فالعبد إذا كان يملك نفسا تلومه ونفسا تؤوب إلى الله وترجع فهو على خير عظيم، لأن الله يقول قوله الحق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال فلا أقسم بالنفس ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا وجد في الإنسان نفس اللوامة تنهاه عن الشر تلومه على ما يقع منه من الذنوب والمعاصي فهذا حسن عظيم. لكنني أيها الأخ الكريم حفاظا عليك حتى لا يأتيك الشيطان من هذا الباب ويقول لك أنت عهدت الله مرة مرتين ثلاث وتؤوب، فالأفضل لك أن تترك الدين وما فيه، وهذا من طرائق الشيطان عند من يشدد على نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا ما يتعلق بالحنث وقضية الغيبة وما جاء فيها. سؤال رابع من الأخ محمد يقول هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة؟ هذا سؤال فقهي يتعلق بالصلاة. الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب، ولها أسماء عديدة، ومنها السبع المثاني، والله عز وجل يقول لنبيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والأصل أنه لا تقبل صلاة أحد إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأظنني بينت هذا مفصلا في لقاءة سبقت. السائل يسأل عن حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية ومن صلاة المغرب. والجواب عن هذا أن الأصل أن المسلم يصلي كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمحفوظ عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه يقرأ في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن بعدها، لكنه لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة مع فاتحة الكتاب شيء في عموم صلاته. لكنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه يقرأ شيئا يسيرا بعد الثالثة أو الرابعة. فنقول للأخ السائل إن كنت تصنع ذلك أحيانا عملا بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فلا حرج ولا تثريب، وهذا تفعله إن كنت إماما أو منفردا. وأما إن كنت مأموما فإنك تبع لإمامك. فإن كنت أنت فرغت من قراءة الفاتحة وركع إمامك فاركع ولا تقرأ، لكن إن فرغت من قراءة الفاتحة وقضيت وبقيت برهة وإمامك إما أبطأ في قراءة الفاتحة أو كان هو يقرأ أحيانا فليس في الصلاة سكوت،

صدقة تجري عن أمه، فالمتصدق هو سعد، والثواب يرجى أن يصل إلى أمه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمراد أنه كما للأحياء من قراباتنا حق علينا، فإن لأمواتنا حق علينا، أعظمه الدعاء والاستغفار لهم والصدقة عنهم، فإن ثواب ذلك يصل إليهم، والموفق الله وهو الهادي. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده في هذا المساء المبارك من لقائنا وبرنامجنا الباقيات الصالحات، وكان عنوان حلقة هذا المساء فنسي حوتهما. تحدثنا فيه عن أصل النسيان في اللغة، وأنه مركب في بني آدم جميعا بحجة قول الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم ونسيت ذريته، وتحدثنا عن أشياء كثر. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان، ونسألك اللهم عملا بارا ورزقا دارا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.